بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الآن في هذا التسجيل بسيط إخواني، أريد أن أقدم شرحا لكيفية استيراد كتاب إلى المكتبة الشاملة عبر البرنامج الحبيب الناطق NVDA. وتعلمون أن آخر إصدار من هذا البرنامج قد تغيرت فيه اختصارات لوحة المفاتيح للحواسيب المحمولة، والآن بإذن الله سيكون الشرح عبر هذه الاختصارات الحديثة. أولا نذهب إلى المكتبة الشاملة، نضغط أنتر. عندنا طريقتان لفتح شاشة الاستيراد، الطريقة الأولى بالألت ثم أحد السهمين الأيمن والأيسر إلى شاشات، ثم بأحد السهمين الأعلى والأسفل إلى استيراد، والطريقة الثانية المختصرة بكنترول وآي الذي هو حرف الهاء. والآن سنعمل بإذن الله على الطريقة الثانية المختصرة، كنترول وحرف آي. قال عرض شجري. الآن نستطيع من هنا أن نختار القرص أو المجلد، ولكن أنا لن أختار من هنا، أتنقل بمفتاح الانتقال تاب 10 خطوات لأصل داخل جهاز الكمبيوتر، ثم بالباك سبيس أرجع وأختار معه. مجهول. 8 9 10 10 نعم. أرجع بالباك سبيس سي، أنزل إلى الإي أو بالسهم الأيمن بالنسبة لكمبيوتر عربي أو حاسوب عربي، بالسهم الأيمن الآن أضغط أنتر، أنزل إلى الملف الذي أريد أن أختاره واسمه نزول عيسى عليه السلام، هذا الملف أريد أن أختاره. الآن نبدأ في نقل مؤشر الفأرة إليه، بنقل المؤشر إليه بالاختصار القديم NVDA، سواء كان الكابس لوك أو الانسرت زائد شيفت زائد F9. الاختصار الجديد NVDA زائد شيفت زائد M. بالنسبة للحواسيب المكتبية NVDA زائد قاطعة، والذي هو زر القسمة على لوحة الأرقام وهي مغلقة، أو زر الفأرة الأيسر. NVDA زائد شيفت زائد M هذا الاختصار الجديد. إذن قام بنقل المؤشر إليه. الآن نثبت زر الفأرة الأيسر عليه. كيف يثبت؟ في الاختصار القديم NVDA زائد شيفت زائد سهم أيسر. الاختصار الجديد NVDA زائد كنترول زائد فتح قوس مربع الذي هو حرف الجيم، مع مراعاة جعل لغة الإدخال لوحة مفاتيح اللغة الإنجليزية، لأن اللغة العربية لا تعمل. أما بالنسبة للحواسيب المكتبية فهو شيفت ومفتاح القاطعة، زر الفأرة الأيسر وهو زر القسمة على لوحة الأرقام وهي مغلقة، NVDA زائد كنترول زائد فتح قوس مربع. جيد، إذا ثبت أنا زر الفأرة الأيسر. الآن أصعد مستوى. في الاختصار القديم NVDA زائد شيفت زائد I، الاختصار الجديد NVDA زائد شيفت زائد سهم أعلى. بالنسبة للحواسيب المكتبية NVDA زائد 8 على لوحة الأرقام وهي مغلقة، إذا NVDA زائد شيفت سهم زائد سهم أعلى. قال قائمة. إذا والآن أتنقل أستمر بالتنقل إلى الأمام حول الشاشة. كان الاختصار القديم NVDA زائد كنترول زائد L، الاختصار الجديد NVDA زائد شيفت زائد سهم أيمن. بالنسبة للحواسيب المكتبية NVDA زائد 6، إذا NVDA زائد شيفت زائد سهم أيمن، 7 خطوات لأصل إلى قائمة. وصلت إلى القائمة، أنقل الآن المؤشر إليها، إلى هذه القائمة بنفس الطريقة. الاختصار الجديد NVDA زائد شيفت زائد M. بالنسبة للحواسيب المكتبية أذكر NVDA زائد قاطعة والذي هو زر الفأرة الأيسر، والذي أيضا هو زر القسمة على لوحة الأرقام وهي مغلقة، NVDA زائد شيفت زائد M. طيب الآن أحرر زر الفأرة الأيسر لكي أسقط الكتاب في هذه القائمة لأهيئه للاستيراد، بنفس الطريقة التي ثبتت فيها، يعني NVDA زائد كنترول زائد فتح قوس مربع. بالنسبة للحواسيب المكتبية كما ذكرت شيفت زائد قاطعة، إذا NVDA زائد كنترول زائد حرف زائد فتح قوس مربع. الآن أريد أن أضغط زر الفأرة الأيسر بالمفتاح الاختصار القديم NVDA زائد سهم أيسر. الاختصار الجديد NVDA زائد فتح قوس مربع الذي هو حرف الجيم. NVDA زائد قوس فتح قوس مربع. طبعا زر الفأرة الأيسر بالنسبة للحواسيب المكتبية، زر الفأرة الأيسر يعني مفتاح القاطعة، وهو زر الفأرة الأيسر وهو أيضا مفتاح القسمة على لوحة الأرقام وهي مغلقة، يضغطون فقط الزر الأيسر. الآن نتحرك مفتاح الانتقال 9-10 خطوة. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 إلى هذا الصندوق، صندوق الخيارات 9-10 خطوة. أختار منه المكان الذي أريد أن أضع فيه الكتاب. أريد أن أضعه هنا، أن أضعه هنا في علوم أخرى مرقم آليا. الآن أتحرك مفتاح الانتقال تاب 5 خطوات لكي أضغط على زر الاستيراد. 3-4-5 أضغط أنتر. الآن قال مجهول، سوف يبدأ بعملية الاستيراد. إذن الآن أضغط موافق، تم الاستيراد. أنظر الكتاب في علوم أخرى مرقم آليا. F10 أذهب. إذن وجدت الكتاب. بهذه الطريقة بإذن الله عز وجل نكون قد استوردنا كتابا إلى المكتبة الشاملة. إن أردت أن تجعل للكتاب بطاقة بدلا من أن تتنقل بمفتاح الانتقال تاب 5 خطوات، تنقل 4 خطوات واضغط انتر، وسوف يفتح لك قائمة للكتابة، ويعني سوف يفتح لك قائمة للكتابة. تستطيع هنا تكتب ما تشاء عن الكتاب، تجعل له بطاقة، ثم تذهب إلى موافق، ثم تمشي تاب خطوة واحدة وتضغط انتر، وبعدها ستتم عملية الاستيراد بإذن الله. هكذا نكون قد أنهينا هذا الشرح. أسأل الله أن أكون قد وضحت هذا الشرح بما يعني يفي بالغرض بإذن الله تبارك وتعالى بالاختصارات الجديدة أو الحديثة. كذلك أطلب من إخواني جميعهم، أطلب من إخواني جميعهم، كل من يسمع هذا الشرح، أن لا ينسى أهل الشام أهل سوريا من دعوة صالحة في ظهر الغيب. فوالله إن أهل الشام بحاجة إلى دعاء الصالحين، لأن فيهم من الكرب والبلاء ما لا يعلمه إلا الله. هذا وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.